سلوى وشاه يقوم الله بعون، يقول الليل سجل ما شجونا من الوشاة يقوم الله بعون. لا تغرق والمرضى كي ترضى دموع الشوق تزيدنا العيون. وآيات الغد ما تعرف لحونا، جواب صاب في الآيات صمتا وآيات الغد ما تعرف لحونا. لكن العشق في الدنيا وحيد، يتيم الأب والأم الخنونة. وروحه وهي